بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على آيات من كتاب الله تتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اللقاء، وهو اللقاء السادس، سنتحدث عن الآيات التي وردت في هجرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحبشة، ثم كذلك الآيات التي تتعلق بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والآيات في كتاب الله وردت في الهجرة كثيرة، فمن ذلكم قوله سبحانه: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذه الآية فسرها بعض التابعين بأنها نزلت في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أوذوا في دينهم وظلموا من أهل مكة، فهاجروا إلى الحبشة، ثم إن الله سبحانه وتعالى بوأهم المدينة فجعلها دارا لهم، جعل المدينة دار هجرة، وجعل لهم أنصارا من المؤمنين، كما ورد عن قتادة رحمه الله، فقد أخرج الطبري في تفسيره بإسناده عنه في تفسير هذه الآية أنها نزلت في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الآيات قوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فقوله وأرض الله واسعة يعني هاجروا، اعتزلوا هؤلاء المشركين، اعتزلوا عبادة الأصنام كما قال مجاهد رحمه الله في تفسيره. فهذه الآية أيضا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. قل، أي قل يا رسول الله، يا عبادي الذين آمنوا، خاطب هؤلاء العباد، عباد الله المؤمنين، آمنوا بالله وآمنوا برسوله، قل لهم اتقوا ربكم، يعني اجتنبوا المعاصي وافعلوا الطاعات. ثم قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا، يعني أحسنوا في عبادة الله سبحانه وتعالى، لهم حسنة. قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني في الآخرة وهي الجنة، وحسنة كذلك في الدنيا من العافية والرزق والنصر. وأرض الله واسعة، يعني هاجروا إلى أماكن تعبدون ربكم وتتمكنون من إقامة شعائر دينكم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني يوفى الصابرون ثوابهم في الآخرة بغير مقدار وبغير حد ولا عد. وهذا لا شك ولا ريب فيه ما يتعلق بالصبر وثوابه. أيضا من الآيات قوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ابن كثير في تفسيره لهذه الآية ذكر أنها تتعلق بمن هاجر إلى الحبشة لما ضاق بهم الأرض، لما ضاق بهم الأمر في مكة وهم مستضعفون رضي الله عنهم، خرجوا إلى أرض الحبشة ليأمنوا على دينهم، فوجدوا هناك خير منزل عند النياشي، وكان رجلا عادلا، فآواهم وأيدهم وجعلهم أحرارا في بلاده. بعد ذلك هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، فتبعه بعد ذلك الذين كانوا في الحبشة وهاجروا إلى المدينة. أيضا من الآيات وهي قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات جاءت في سياق أطول من ذلك، وهي قبل ذلك قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. في هاتين الآيتين وعيد شديد لمن تخلف عن الهجرة مع قدرته عليها. لهذا لا يجوز للمسلم أن يقيم بين ظهران المشركين وهو قادر على الهجرة، لا سيما وهو غير متمكن من إقامة دينه بين ظهران المشركين، فيكون ظالما لنفسه، ارتكب حراما بإجماع العلماء. هذه هي الهجرة الواجبة، الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، إلى دار الإسلام على من يقدر على ذلك فيجب عليه. أما الذي لا يتمكن ولا يستطيع لضعفه أو لعدم معرفته بالخروج، كيف يخرج وكيف يصل، فهذا معذور، هذا معذور. ولهذا كانت من أعظم مقاصد الهجرة هي أن تفر بدينك من الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فأنت تفر بدينك، تفر بتوحيدك، كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: المهاجر من هجر ما نهاه الله عنه. وهذا فيه، وهذا الحديث في صحيح البخاري يدخل من هذا الباب، الهجرة من دار الكفر ومن دار الفسوق إلى دار الإسلام والإيمان. وكذلك اختلف العلماء في هاتين الآيتين من المقصود بهما، فطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنها نزلت في أقوام من أهل مكة كانوا قد أسلموا وآمنوا بالله ورسوله، لكنهم تخلفوا عن الهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فحصل ما حصل وعرضت عليهم وتعرض بعضهم للفتنة فافتتن، وهذا جاء في حديث سنذكره. وطائفة ترى أنها نزلت في قوم منافقين تخلفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وطائفة ترى أنها نزلت في من قتل من ضعفاء كفار قريش في يوم بدر، وطائفة ذهبت إلى أنها في رجل تخلف عن الهجرة فلم يهاجر هكذا مطلقا، وكل هذا مذكور في كتب التفسير. ولهذا جاء في الصحيح أن ابن عباس ذكر هذه الآية فقال: هي قد نزلت في أناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآيات. إذن هي مع نزلت في أناس بقوا بين ظهران المشركين، فالمشركون كانوا يخرجونهم للقتال معهم، فيأتي السهم من أهل الإسلام فيقع في هذا المسلم، وأهل الإسلام لا يعرفون أن هذا الرجل مسلم، لا يعرفون أنه مسلم، قال: فيأتي السهم فيصيبه فيقتله. إذن هذا في صحيح البخاري، وليس في هذا الأثر أثر ابن عباس ما يدل على أن هؤلاء من الصحابة، بل هم أناس من المسلمين أسلموا بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. ويؤكد ذلك أيضا ما جاء عن ابن عباس أن قوما من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر فأصيب بعضهم، فلما علم المسلمون بذلك قالوا: أصحابنا هؤلاء مسلمون وأكرهوا فاستغفروا لهم، فأنزل الله هذه الآيات: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. إذن هذه نزلت في أناس أسلموا وأخرجهم كفار قريش للقتال معهم فقتلوا في صفوف المشركين، كما جاء عند البزار وكذلك أخرجه الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره، وهو أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهم، وقد أخذنا منه الشاهد، وإلا فإن هذا الأثر له سياق أطول من ذلك. والنصوص كثيرة في حرمة بقاء المسلم بين ظهران المشركين، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث قال لرجل جاء يبايعه فقال له وتفارق المشركين، بايعه على الهجرة ومفارقة المشركين، كما جاء عند ابن سعد بإسناد صحيح وأخرجه كذلك أحمد في المسند. وفي بعض الألفاظ قال وتبرأ من الكافر وتفارق المشرك وتبرأ من المشرك. وجاء أيضا حديث سمرة بن جندب من جامع المشرك وسكن معه، ففي بعض ألفاظه أنه قال لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، هكذا كما جاء من حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه وأرضاه، أخرجه معمر في جامعه، وهو كذلك عند أحمد وابن ماجه والنسائي، وهو حديث صحيح. إذن عرفنا شيئا من الهجرة وآيات الهجرة. نعود إلى ما يتعلق بهجرة الصحابة إلى الحبشة. قد يقول قائل ما هي أسباب هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة؟ لا شك أن أعظم هذه الأسباب ما كان يتعرض له الصحابة رضي الله عنهم من أذية، فقد كانت قريش تؤذيهم، وكانوا كذلك يضربون الضعفاء، وكانوا أيضا يعذبونهم. وأيضا من الأسباب التي ذكرها العلماء في الهجرة أن الحبشة كان بها رجل عادلا وهو النجاشي، ففر الصحابة بدينهم إلى بلده، فوفى هذا الرجل وحمى الصحابة وكانوا أحرارا في أرضه، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه، ثم صلى عليه النجاشي رحمه الله. والصحابة لما رأوا هذه الأذية من قريش كانوا يبحثون عن مكان آمن، فوجدوا أن الحبشة هي أأمن مكان فهاجروا إليها. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرهم بعدل هذا الرجل، وكذلك كان هذا أيضا سببا لنشر الدعوة، فقد خرجوا خارج مكة فنشروا الدعوة الإسلامية، ومن أعظم ثمرات خروجهم إسلام النجاشي، فعندما سمع منهم ودمعت عيناه، حتى إن أهل العلم يقولون نزلت فيه آيات تتعلق بهذا الموقف عندما بكى رحمه الله، نزلت فيه آيات تدل على أنه حسن إسلامه وأنه ترك النصرانية، وهذا لا شك فيه، كما قال الله سبحانه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قالوا هذه الآيات نزلت في النجاشي، فكان خروج الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة هذه من ثمار خروجهم إلى الحبشة أنهم دعوا إلى الإسلام. متى كانت هذه الهجرة ومتى كان زمنها؟ متى خرج الصحابة إلى الحبشة؟ خرجوا رضي الله عنهم في السنة الخامسة بعد البعثة في شهر رجب، ففي السنة الخامسة للبعثة خرجوا رضي الله عنهم إلى الحبشة، وكانت هذه هي الهجرة الأولى، هذه أول هجرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة كانوا الذين خرجوا كانوا قليل، لم يكونوا كثيرين، إنما كانوا قلة، فخرجوا إلى الحبشة ورجعوا بعد ذلك. من هؤلاء المهاجرون وهل نعرفهم؟ نعم، ذكر العلماء من هؤلاء المهاجرين رضي الله عنهم عثمان بن عفان وهو من بني أمية، وكذلك الزبير بن العوام رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء الثلاثة من العشرة المبشرين بالجنة، وكذلك مصعب بن عمير، وأبو سلمة ابن عبد الأسد، وكذلك أبو حذيفة ابن عتبة، وذكروا أيضا عثمان ابن مضعون وعامر ابن ربيعة وسهيل ابن بيضاء. إذن هؤلاء من الرجال، أما النساء فلم يخرج إلا ثلاث منهن، ذكروا رقية بنت محمد عليه الصلاة والسلام، ذكروا رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله، وكذلك أم سلمة فقد خرجت مع زوجها أبي سلمة، وأيضا سهيلة بنت سهيل خرجت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة. هؤلاء الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكان كما أشرت عددهم قليلا. هؤلاء اختاروا الحبشة كما أشرت لعدة أسباب، ومن أعظم هذه الأسباب الفرار بدينهم، وأنهم وجدوا رجلا عادلا قال عليه الصلاة والسلام: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، كما جاء عند ابن إسحاق في سيرته، وجاء كذلك عند ابن هشام، وأخرجه البيهقي في الدلائل، إلا أنه فيه إرسال لأنه من طريق موسى بن عقبة. وكذلك قد يقول قائل: لماذا رجعوا وما هو سبب رجوعهم رضي الله عنهم؟ أما بالنسبة لسبب رجوعهم فقد رجعوا رضي الله عنهم عندما سمعوا أن كفار قريش قد أسلموا، ووصل إلى أسماعهم خبر يتعلق بسجود المشركين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فظنوا رضي الله عنهم أن أهل مكة قد أسلموا. وهذا وإن كان جاء بأسانيد لا تصح، وهو سبب الرجوع جاء عند ابن سعد من طريق الواقدي، والواقدي متروك، وجاء عند ابن إسحاق في سيرته ولم يذكر إسنادا في ذلك، إنما ذكر أن الصحابة الذين كانوا في الحبشة بلغهم أن أهل مكة قد أسلموا، فلما بلغهم ذلك رجعوا إلى مكة. وحقيقة الأمر يتعلق بقصة مشهورة، وهي قصة الغرانيق، لأنه شاع أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى الشيطان في قراءته، فسمع المشركون ما ألقاه الشيطان فظنوها من قوله عليه الصلاة والسلام وأنها قرآن، قالوا هذا هو السبب الذي جعل كفار قريش يسجدون، فظن من ظن أن سجودهم كان توبة وإسلاما، ولهذا قالوا سمعوا في قراءته وهو يقول: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قالوا فلما سمعوا هذه القراءة سجدوا، وظنوا أن محمدا عليه الصلاة والسلام امتدح آلهتهم. وقصة الغرانيق تناولها العلماء وتكلموا عنها بالتفصيل، فطائفة تبطلها وتردها بالكلية وترى أنها من وضع الملاحدة والزنادقة، وطائفة تحسنها وتقبلها وتقول هي لا تعارض الأصول ولا النصوص، وطائفة لا تحسنها تقول هي ضعيفة، لكن مع ضعفها لا يدل على أنها باطلة أو أنها منكرة أو أنها تصادم الأصول. لماذا؟ قالوا لأن في كتاب الله يقول الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. إذن في هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني ما من رسول ولا نبي إذا قرأ القرآن أو قرأ الكتاب الذي أنزل عليه إلا ويأتي الشيطان فيلقي في قراءته، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته، فحتى يصد الناس ويظن الناس أن هذا من القرآن. لهذا قال الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يبطل الله كيد الشيطان ويبطل ما دخل من قراءته. ثم يحكم الله آياته، آيات واضحات يثبتها الله ويثبتها، والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. يعني هذا الفعل من إدخال قراءة أو من إدخال بعض الكلام في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو فتنة، ليجعل الله عز وجل هذا الأمر ابتلاء واختبارا وفتنة لهؤلاء المرضى والذين في قلوبهم شك وفي قلوبهم نفاق. أما أهل الإيمان فلا يتأثرون بذلك، لأنهم يعرفون أن القرآن منزل من عند الله، فقالوا إذن هذا الأمر قد ثبت في القرآن، فلو سلمنا جدلا أن قصة الغرانيق لا تصح، فالقرآن يثبت أن هذا يحصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن الشيطان يحاول ذلك جاهدا لكنه لا يتمكن، فالله عز وجل يبعد ما يفعله الشيطان وينسخه ويلقي هذا الذي أتى به الشيطان، ويحكم الله آياته. أما أصل سجود المشركين فهذا ثابت في الصحيح في البخاري وفي غيره، لما نزلت سورة النجم وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم سجد عليه الصلاة والسلام وسجد من خلفه، يعني من المشركين والمسلمين، إلا رجلا أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فقال راوي الحديث وهو عبد الله بن مسعود قال فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهذا الرجل هو أمية ابن خلف كما جاء في الصحيح. إذن هذا شيء مختصر للسبب الذي جعل الصحابة يرجعون. إذن أصل سجود المشركين ثابت، فقد سجد المشركون، فلما بلغ أهل الحبشة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين سجدوا ظنوا أنهم أسلموا فرجعوا إلى مكة. وفي الحقيقة قد يقول قائل ما هو سبب سجود المشركين؟ سبب سجود المشركين أنهم سمعوا هذه الكلمات التي ألقاها الشيطان، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد امتدح آلهتهم فسجدوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا لم يجري على لسانه إنما هذا من الشيطان. ولهذا هذه القصة وردت بأسانيد كثيرة، وهي كثير منها من المراسيل، ولهذا الطائفة كما أشرت حققت أن هذه المراسيل يشد بعضها بعضا وتعتضد، يكون لها أصلا. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري لما ذكر عدة طرق لهذه القصة قال كثرة الطرق تدل على أن القصة أصلا، مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين، ثم ذكر هذين الحديثين المرسلين وكلا الحديثين عند الطبري في تفسيره. إذن القصة لا يقال إنها منكرة وتعارض الأصول، أو يقال إنها من وضع الزنادقة والملاحدة، لا هذا غير صحيح، بل قد رواها جمع من التابعين وأثبتت في كتب التفسير. ونجد أن الذين استنكروها إنما جاءوا متأخرين، يعني في القرن السادس وما بعد ذلك، فيقال قد ثبت هذا في القرآن، وليس هذا طعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا من صنيع الشيطان، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. إذن هذا هو سبب رجوعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك خرجوا مرة أخرى في هجرة أخرى إلى الحبشة. لماذا؟ لأنهم عرفوا أن كفار قريش لن يتركوهم، وستزداد العداوة والاضطهاد بهم رضي الله عنهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم أيضا دلهم على الحبشة. ولهذا حديث الحبشة وقصة الحبشة روتها أم سلمة بإسناد طويل، روتها أم سلمة رضي الله عنها بسياق طويل، أخرجها ابن إسحاق في سيرته، وكذلك أخرجها الإمام أحمد في مسنده، وقد أخرج أحمد هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق عن شيخه الزهري، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فقال حدثني محمد بن مسلم يعني الزهري. ماذا في هذا الحديث؟ أم سلمة أخبرت أنهم لما هاجروا ونزلوا في أرض الحبشة أمنوا على دينهم وعبدوا الله سبحانه وتعالى، لا يؤذون ولا يتعرضون لأذية ولا يسمعون مكروها. فقريش عندما علمت بذلك وبلغها عن حال المسلمين تآمرت وأرسلت رجلين إلى النجاشي، وأرسلوا بهدايا حتى يعيد هؤلاء المسلمين. فأرسلوا له جلودا، وهي هدايا ترسل من مكة، وأرسلوا كذلك هدايا لبطارقته حتى يقف معهم، وبعثوا رجلين، عمرو بن العاص رضي الله عنه وعبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنه، وأمروهما أمرهم، يعني ادفعوا بهذه الهدايا إلى النجاشي واجعلوه يسلم لكم هؤلاء الذين هاجروا وفروا من مكة. قدم على النجاشي، وكان الصحابة كما أشرت في خير دار وفي خير عبادة، لا يسمعون أذى ولا مكروها. فلما دخل عمرو بن العاص إلى هؤلاء البطارقة حرض هؤلاء البطارقة وقال إن هؤلاء غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم، ما دخلوا لا في دينكم ولا في ديننا، جاءوا بدين مبتدع جديد لا نحن نعرفه ولا أنتم تعرفونه، ونحن جئنا من مكة من أشراف القوم هم الذين بعثونا إليكم، فلو تكلمون النجاشي تكلمون الملك حتى يسلم هؤلاء لنا، ونحن أخبر بهم وأعلم بهم وندري ماذا يصنعون وماذا يفعلون. فأعطوهم الهدايا وكلموا الملك في ذلك، وقالوا له إنه قد جاء قوم إلى أرضك وإلى بلدك وهم غلمان سفهاء فارقوا دينهم، فقالوا الكلام الذي قاله عمرو بن العاص. وكان عمرو بن العاص لا يريد من النجاشي أن يسمع من الصحابة، لأنه يعرف أنه لو سمع وكان عاقلا لتأثر بكلامهم، فكان أبغض ما يكون أن يسمع النجاشي من الصحابة. فلما تكلم عمرو بن العاص واشتكى أيضا للنجاشي صدقته البطارقة فقالت نعم هؤلاء غلمان سفهاء وقد صنعوا وصنعوا. فغضب النجاشي من هذه الطريقة ومن هذا الأسلوب، قال لا أسلمهم، قوم جاوروني ونزلوا ببلدي واختاروني على من سواي أتركهم؟ طلب أن يسمع منهم. فجاء الصحابة رضي الله عنهم واجتمعوا وتكلموا وتشاوروا، ماذا نصنع، ماذا نقول لهم إذا جئنا هذا الرجل؟ فاتفقوا على أن الذي يتكلم هو جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. فسألهم النجاشي عندما التقاهم ما هذا الدين الذي جئتم به وفارقتم به قومكم؟ لا دخلتم في ديني ولا دخلتم في دين قومكم. فتكلم جعفر وقال له أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فبعث الله رجلا منا نعرفه، بعثه رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى التوحيد وأن نترك ما يعبد آباؤنا من الشجر والحجر والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، أمرنا بأداء الأمانة، أمرنا بصلة الرحم وحسن الجوار، أمرنا بأن نكف عن المحارم، أن نكف عن الدماء، نهانا عن الزور والفحش، نهانا عن أكل مال اليتيم، نهانا عن القذف، قذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، أمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فكان يعدد هذه الأمور رضي الله عنه. فقال جعفر بعد ذلك فصدقنا هذا النبي وآمنا به واتبعناه فعبدنا الله فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فجاء قومنا وعدوا علينا وعذبونا وفتنونا عن ديننا، وأرادوا أن يردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما رأينا ذلك وقد قهرنا وظلمنا، جئنا واخترناك وخرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فتكلم جعفر وأحسن الكلام رضي الله عنه وأرضاه. فالنجاشي عندما سمع منه سأله: هل معك شيء مما جاء به من عند الله، يعني قرآنا؟ فقال له: نعم. فقال: اقرأ. فقرأ عليه سورة مريم صدرا منها، فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته، بل إن البطارقة والأساقفة أيضا بكوا حتى أخضلوا مصاحفهم حينما سمعوا ما تلا عليهم جعفر رضي الله عنه. فقال النجاشي كلمته: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. فأمرهم أن ينطلقوا آمنين، وقال لهم: لا أسلمكم لأحد أبدا. ففرح الصحابة أشد الفرح بذلك. لكن عمرو بن العاص لم يكتفي بهذا، جاء من الغد وتكلم وقال: سآتي غدا وأتكلم وأعيبهم عندك وأستأصل خضراءهم، يعني دبر مكيدة رضي الله عنه حتى يحاول أن يرجع هؤلاء إلى مكة. فعبد الله بن أبي ربيعة نهى عمرو بن العاص عن ذلك، قال له: لا تفعل هذا، فإن هؤلاء أرحامنا، نعم خالفونا، لكن لا نريد أن يتأذى هؤلاء. فقال عمرو بن العاص: سأخبر النجاشي أنهم يزعمون في عيسى قولا منكرا. فأخبره، قال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم. فأرسل إليهم مرة أخرى، فاجتمع الصحابة مرة أخرى وسألهم: ماذا تقولون في عيسى؟ فجعفر أجابه، قال: نقول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، الذي جاء به نبينا هو الذي نقوله، نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فماذا صنع النجاشي؟ ضرب يده على الأرض فأخذ عودا، ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. فمن حوله من البطارقة تناخروا، يعني أصدروا أصواتا وكأنهم لم يرتضوا هذا القول. فقال لهم النجاشي: وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، يعني أنتم آمنون، من سبكم غرم، من سبكم غرم، من سبكم غرم. قالها ثلاثا، ثم ذكر أن الله قد أنعم عليه عندما رد عليه الملك، وذكر قصة في ذلك، وأن الله ما قبل منه الرشوة حين رد عليه ملكه، فكيف يأخذ الرشوة من هؤلاء الصحابة. ثم بعد ذلك ذكر أيضا في الحديث نفسه أن النجاشي عدا عليه عدو، فكان هذا شديدا على الصحابة، لأنهم خافوا أن هذا العدو لا يكون مثل النجاشي، فحزنوا أشد الحزن. لكن شاء الله عز وجل أن ينتصر النجاشي على هذا العدو، ومكنه الله في بلاده، فصار الصحابة عند هذا النجاشي إلى السنة السابعة من الهجرة، بقوا رضي الله عنهم إلى السنة السابعة من الهجرة عندما فتحت خيبر. بعد ذلك رجعوا إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذن النجاشي استقبلهم وأكرمهم وأحسن إليهم وأمنهم، وهذا بعد مجيئهم في الهجرة الثانية، جعفر ومن معه. وقد ذكر العلماء أن الذين هاجروا في الهجرة الثانية قد بلغ عددهم 80 رضي الله عنهم، وسيأتي كذلك الحديث المتعلق برجوعهم. لكن الشاهد أن النجاشي أحسن إليهم أيما إحسان، وبعد ذلك أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه ورحمه، وقد صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر الصحابة بموته، لأن هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بموته وهو في المدينة، أخبر بموت النجاشي وأمر الصحابة أن يخرجوا للصلاة عليه، فخرجوا وصفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم آثار الهجرة، هجرة الصحابة إلى الحبشة، أن أسلم النجاشي. وهذا النجاشي حكم الأحباش وكان عادلا في حكمه، وقد أشرنا أنه لما سمع القرآن بكى وتأثر، وبكت كذلك بطارقته. لهذا نعى النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه النجاشي، ثم تقدم فصف بهم وكبر أربعا عليه الصلاة والسلام. جاء من حديث أبي هريرة وجاء من حديث جابر، وكل هذا في الصحيح. قال جابر: فصففنا فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ونحن صفوف، وكنت في الصف الثاني. وفي حديث أبي هريرة قال: استغفروا لأخيكم صاحب الحبشة، استغفروا لأخيكم. إذن النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب موت النجاشي، وساق هذا الحديث ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رجل صالح. قال: قد مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم. واسمه أصحمة، هكذا اسمه أصحمة. قالوا: أي المقصود به في لغة العرب العطية أو الهدية. إذن وصفه بالصلاح عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاته على الصحيح سنة 9 من الهجرة، ومنهم من يقول كان سنة 8 من الهجرة. وأما جعفر ومن معه من الصحابة فقد مكثوا رضي الله عنهم إلى سنة 7 في الحبشة، بقوا في جوار النجاشي. ولما أرادوا أن يرجعوا إلى المدينة حملهم النجاشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني آزرهم وآواهم وأمنهم إلى أن رحلوا من عنده. بقي ما يتعلق بحصار الشعب وعلاقة ذلك بالهجرة. معروف أن قريشا حاصرت النبي عليه الصلاة والسلام وحاصرت بني هاشم في مقاطعة ظالمة، قرروا في هذا الحصار أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن بني هاشم لا يبايعون ولا يتزوج منهم ولا يناكحون، فتم هذا في حصار ظالم فاجر. وكان بنو هاشم في الشعب، ووقف معهم بنو المطلب، فاستخدمت قريش أقذر الأساليب لمحاربة دعوته عليه الصلاة والسلام، وضيقت عليه وعلى أصحابه. فلما هاجر أصحابه إلى الحبشة ضيقوا عليه بالحصار. ما علاقة هذا الحصار بهجرة أصحابه إلى الحبشة؟ العلاقة ما ذكره أئمة السير وعلماء السير كابن إسحاق وغيره، فذكروا أن هذا الحصار الذي حصل لبني هاشم كان من أعظم أسبابه الهجرة، أي الهجرة إلى الحبشة. فجعل العلماء من الأحداث المتعلقة بهجرة الحبشة، جعلوا الحصار من أسبابه، وأن قريشا كتبت صحيفة ظالمة تقاطع فيها بني هاشم، فلا يشترون منهم ولا يبايعونهم ولا يتزوجون منهم ولا يناكحوهم ولا يخالطوهم، وبقى بنو هاشم في هذا الشعب، ووقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم عمه أبو طالب الذي كان على كفره، إلا أنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصره، وكان يحوطه ويحميه في هذا الشعب. لهذا سنجد أن أئمة أهل السير كابن إسحاق وموسى بن عقبة ومن كتب في المغازي صرحوا أن قريشا لما رأت الصحابة هاجروا إلى الحبشة حاصر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشعب، فجمع أبو طالب بني هاشم وبني المطلب وبقوا في هذا الشعب، ومنعوا قريشا من قتل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قريشا أرادت قتله. فلما أبى بني المطلب وبنو هاشم قامت قريش بحصار النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك ربط بين الهجرة وبين الحصار. ولا شك أن هجرة الصحابة إلى الحبشة فيها من الفوائد وفيها من الدروس الشيء الكثير، وقد ذكرنا الآيات في الهجرة والفرار بالدين، فقد فروا بدينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا في عزة عندما جعلهم النجاشي يعبدون الله وهم في أمان، وهم متوكلون رضي الله عنهم، توكلوا على الله وخرجوا وتركوا أموالهم وديارهم، فصبروا وتحملوا وجاهدوا، فكانت هذه هي الثمرة العظيمة. فبعد ذلك رجعوا إلى المدينة في السنة السابعة. لما رجعوا رضي الله عنهم وأرضاهم إلى المدينة في السنة السابعة، حصل أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها دخلت على حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخلت، وهذا جاء في سياق طويل في الصحيح وفي غيره، رآها عمر عند حفصة كما في صحيح البخاري وهو من حديث أبي موسى الأشعري. فسأل عمر من هذه، يسأل حفصة ابنته، فقالوا هذه أسماء بنت عميس. فقال عمر آل حبشية هذه، آل بحرية؟ فقالت أسماء نعم. فقال عمر يا أسماء سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. ويقصد عمر سبقناكم إلى المدينة لأنكم كنتم في الحبشة. فغضبت أسماء، قالت كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وأما نحن كنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وكل ذلك في الله وفي رسوله، وكنا نؤذى ونخاف، يعني في بلاد مشركين قد يأتيهم شيء من الخوف، لكن النجاشي تعهد لهم أنه لا يؤذيهم أحد، وأنه من سبهم قد غرم. فأسماء لم تكتفي بهذا لعمر أو بقولها هذا لعمر، وإنما ذهبت تشتكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبرت عمر بذلك. قالت سأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه، يعني سأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعت منك يا عمر لا أزيد عليه. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما قال عمر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قلت له يا أسماء؟ فقالت قلت له كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحبشة هجرتين، بينما جعل لعمر ومن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله هجرة واحدة إلى المدينة، أما أولئك فجعل لهم هجرتين، هجرة إلى الحبشة ثم هجرة إلى المدينة. ولهذا فرح الصحابة بذلك، وكانوا يسألون أبا موسى عن ذلك، حتى قال أبو موسى رضي الله عنه فكانوا يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فرحوا أشد الفرح عندما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم هجرتين، هجرة إلى الحبشة ثم هجرة إلى المدينة. وقد جاء التصريح في ذلك في بعض الروايات خارج الصحيح، هاجرتم مرتين، وجاء كذلك في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح أن أسماء قالت له عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن رجالا يفخرون علينا ويزعمون أن لسنا من المهاجرين الأولين، فقال بل لكم هجرتان، هاجرتم إلى أرض الحبشة ثم هاجرتم بعد ذلك، يعني إلى المدينة. هذه الروايات كلها تبين أن أهل الحبشة جعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام هجرتين، وظاهر التفضيل على غيرهم من المهاجرين أنهم جعلت لهم هجرتان، ولا يعني ذلك أنهم قد فضلوا على الإطلاق، بل من هذه الحيثية بعينها كما ذكر العلماء أنهم جعلت لهم هجرتان رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذا ما حصل لأهل الحبشة، وبعد ذلك رجعوا إلى المدينة في السنة السابعة. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جعفرا إلى غزوة مؤتة فاستشهد بها رضي الله عنهم وأرضاهم. ما يتعلق بالنجاشي، هل النجاشي كان يظهر إسلامه أو لا يظهر إسلامه؟ هل أسر بالإسلام أم جهر به، وكذلك بماذا كان يحكم قومه؟ لأن هذه الأسئلة ترد كثيرا فيما يتعلق بالنجاشي، ولا نشك في إسلامه وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم عليه وصلى عليه، لكن في الحقيقة ذكر العلماء أنه لم يقدر على إظهار إسلامه خوفا من قومه، إنما كان أمامهم كأنه على دينه الأول. وقد فصل شيخ الإسلام تيمية وقبله ابن حزم فصل في هذا، ذكر هذا ابن حزم في كتابه جوامع السيرة، وأما شيخ الإسلام تيمية فقد تكلم كلاما طويلا في كتابه النفيس منهاج السنة النبوية، وكان يتكلم عن الأعذار التي يعذر بها المسلم، وذكر الكفار الذين بلغتهم الدعوة، وتطرق إلى النجاشي، وذكر أن النجاشي لم يتمكن من الهجرة إلى دار الإسلام، ولا تمكن من التزام جميع شرائع الإسلام، لأنه كان ممنوعا من إظهار دينه. وكذلك في الوقت نفسه ما كان عنده من يعلمه جميع الشرائع، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: مثل هذا يكون مؤمنا كما كان مؤمن آل فرعون مع قومه، وكما كانت امرأة فرعون. وضرب شيخ الإسلام رحمه الله أمثلة على ذلك. فالنجاشي كان ملك النصارى، لكن ما أطاعه قومه ولا دخلوا في الإسلام، إنما دخل هو ومعه نفر قليل، حتى قالوا أنه لما توفي لم يصلي عليه أحد، ولهذا صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة. ومن هنا يشرع أن نصلي على الميت الغائب إذا لم يصلي عليه أحد من أهل الإسلام، وهذا ما حصل للنجاشي. مات في الحبشة ولا يوجد أهل إسلام يصلون عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن كثير من الشرائع ما فعلها النجاشي، لم يهاجر، لم يجاهد، ما حج البيت، بل قالوا إنه كذلك روي، هكذا قال، روي عنه أنه ما صام رمضان ولا صلى ولا أدى الزكاة. قالوا لأن ذلك كان من الشرائع الظاهرة التي ستظهر عند قومه فينكرونها عليه، وهو لا يمكن أن يخالفهم ولا يستطيع أن يحكم بينهم بحكم القرآن. وإذا أراد أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لن يقروه على ذلك. إذن هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وفصل فيما يتعلق بإسلام النجاشي، وهل أسر النجاشي بالإسلام أم جهر به، وبماذا كان يحكم رحمه الله، مع إجماعنا على أنه مات على الإسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه كما يصلي على المسلمين. ولهذا قالوا لما أسلم النجاشي هل أسلم أحد معه من أهل الحبشة؟ قال العلماء: لم يسلم معه إلا الشيء اليسير، لأنه هو نفسه كان يكتم إسلامه ولا يظهره ولا يظهر شعائر الإسلام، لهذا لم يسلم معه الكثير. وقد ذكرت وأشرت أن الآية التي نزلت في النصارى والقسيسين أنها نزلت أيضا في النجاشي، لأنه قد بكى عندما سمع القرآن: وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. إذن هذا هو ما يتعلق بآيات الهجرة، ولعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن آيات الهجرة إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.